الله الرحمن الرحيم. مسألة قلنا في البحث السابق أن البقاء على الجنابة يضر بالصوم إذا كان عن عمد إلى طلوع الفجر الصادق، وذلك في صوم شهر رمضان وفي قضاء صوم شهر رمضان، إلا أنه لا يضر بالصوم إذا كان عن تطوع عن الصوم المندوب، كما أنه على المشكور لا يضر بالصوم الواجب غير صوم رمضان والقضاء، موسعا كان أم مضيقا، معينا كان أم غير معين. نبقى هنا في صوم رمضان وفي قضاء صوم رمضان، مسألة هنا مهمة. أنا نعرف أول شيء قضاء مندوب. إيه. وش المقصود فيه؟ المندوب مقصود صوم المستحب، الصوم الذي نصومه على أيام مثلا في شهر شعبان. الصوم الواجب غير رمضان وغير قضاء رمضان فصوم النذر مثلا. صوم المندوب لو أن أحد نذر أن يصوم يوما. تارة يكون معين، تارة يكون غير معين. المعين كما لو قال أصوم لله علي أن أصوم يوم الجمعة هذا الإجابة معين، وتارة يقول لا لله علي أن أصوم يوما أي يوم من أيام العمر، هذا غير معين. تارة يكون مضيق، تارة يكون موسع. المضيق لو قال مثلا أصوم يوم الجمعة ها من شهر شعبان، أو لا ما قال هذا كفنا أربعة أكثر، لو قال أصوم يوما من هذه السنة قبل رمضان وما بقى يوم واحد من تلك السنة اللي هو يوم السبت الجاي، بعد ما في عنده بعد يوم آخر يقدر يصومه لأن بيجي رمضان، هذا مضيق. الموسع شنو؟ لو قال انه اصوم يوما هذا موسع من العمر، يوم من ايام العمر هالسنة اللي بعده اللي بعده اللي بعده موسع متى ما صمنا. غير هذه الانواع من الصيام يأتينا صوم رمضان وقضاء رمضان. قلنا بان البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر عن يضر بالصوم في صوم رمضان وفي قضاء صوم رمضان، صح؟ أما الأيام الباقية اللي ذكرناها أما الصوم المندوب اللي هو المستحب والواجب المعين غير المعين والواجب المعين غير المعين طبعا من غير رمضان وقضاء رمضان، الموسع كان أم مضيع، كل هذا لا يضر به البقاء على الجنابة حتى لو كان عن عمد. على المشهور لا يضر، احتياط استحبابي موجود اما لا يضر الصوم. طيب يعني لو ان واحد اراد يصوم مثل هذه الايام مستحب، طيب لو اراد ان يصوم مستحبا وكان على الجنابة وهو يعلم انه على جنابة ويدري بعد نصف ساعة يطلع الفجر عاد نام الصبح، زين يجوز ليتعمد يبقى على الجنابة الى ان يأذن اذان الصبح، ما يضر. لو صار على يوم منذور معين او غير معين ناذر هو واذا يقبض بيطلع الفجر يقدر يروح يغتسل، مو واجب عليه يغتسل، لكن لو في صوم رمضان لا يجب عليه ان يبادر. لو طلع عليه الفجر بطل صومه. لو في قضاء صوم رمضان واحد على يوم من رمضان الذي يقضي وناوي يصوم ذلك اليوم طلع عليه الفجر وهو متعمد البقاء على الجنابه بطل صوم، ما يقدر يصوم ذلك اليوم، لا يصوم ويصوم يوما غيره مثل ما قرينا في الرواية. إذن نبقى في هالنقطة الآن، صوم رمضان وصوم قضاء تمام. درس العقيدة والعمل ماذا قلنا؟ أن البقاء في مسألة مهمة هنا، أن البقاء على الجنابة يضر بالصوم إذا كان عن تعمد، صح؟ في صوم رمضان في قضاء رمضان. طيب إذا ما كان متعمد؟ نعم. لأي سبب من الأسباب؟ ما كان متعمد مثلا قاعد بهالشكل على السرير، هو على جنابه قاعد على السرير غفلت عينه. لا أنقض شوي وذا الأذان أذن طلع الفجر، صحيح؟ هذا شنو؟ هذا يقولون لحظة مثلا مهمة هنا، وهذا من المسائل الغريبة اللي قضاء رمضان أشد من رمضان نفسه. قالوا إذا كان في رمضان في صيام رمضان لا يضر ذلك بقومه لأنه عن غير عبد، لكنه لو كان في قضاء رمضان، وبعدين استثناء لأحد الفقهاء، لكنه لو كان في قضاء شهر رمضان أضر ذلك بقومه. حتى لو ما جدالة ما يقدر يصوم ذات اليوم، بس في استثناء بعض الأذان بالنسبة للشيء الثاني. فبالنسبة إلى مذكور الفقهاء من القديم إلى الآن، وتقريبا كل فقهاء الموجودين الآن باستثناء الشيء الثاني، يقول فرق بين قضاء رمضان وبين رمضان نفسه، لو ما كان عن عمد في رمضان يصح صومه، يقدر يصوم واقف ويقتصر متى شاء، لكن لو كان في قضاء شهر رمضان يبقى الصوم حتى لو ما كان عنه. حتى ناسي الثاني يقول لا يبقى الصوم حتى في قضاء رمضان. ايه ايه ما لا يجب عليه المبادرة بعد، ما يضر ما يضر. هو الكلام الوقع الجامع يطلع الفجر، لو طلع الفجر لا يجب المبادرة. قبل اطلع الشمس على اعتبار الصلاة يعني افاد ايه لا يجب المبادرة. لا لا مثل القضاء لم يترتب على شيء، ذاك يقولون لو كان بعد الزواج، لو افطر في قضاء رمضان بعد الزوال عمدا في الكفارة لو ثلاثة أيام. طيب ويش وجه وين سبب الاختلاف بين السيد الثاني وبين بقية الفقهاء؟ طبعا في من العلماء السابقين أنه كاشف الغطاء على رأس الثاني أيضا نفس الرأي، بس مشهور الفقهاء المعاصرين عندنا الآن سيد الصوري رحمة الله عليه، سيد الشرازي رحمة الله عليه، الإمام الخميني رحمة الله عليه، الآن مثلا سيد صادق حسن، سيد المدرسي، سيد الخامنائي، شيخ التبريدي، كلهم هؤلاء يقولون في قضاء شهر رمضان لو بقى على الجنابة عن غير عمد أضر ذلك بصوم من يرفضه، بس سيد الثاني يقول لا يا أبو. وش السبب؟ بقرأ لكم رواية بشكل سريع، شوفوا الرواية تقول. الروايات التي فهم منها الفقهاء انه يضر في القضاء، لاحظ الروايه تقول صحيحه محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر الباقر عليه السلام يقول لا يضر الصائم، لا مو هالروايه، الروايه الثانيه صحيح ابن سنان، صحيح ابن سنان اللي هو عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان، واحد يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، يجيء آخر الليل يعني شنو؟ لا يطلع الفجر، وهو يرى أن الفجر قد طلع، يريد يقضي وهو مجنب ويصير آخر الليل ويشوف الفجر قد طلع، قال الإمام صلى الله عليه وسلم لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. هذا في القضاء. هذا المشهور عليه. في الثاني يقول لا باو قارئين لك وين أولد في الثاني أشكر على الرواية ثلاثة عشر رواية. رواية أخرى أيضا هو نفسه ابن سنان يقول كان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل. أصبحت بالغسل يعني شنو؟ يعني الصبح أنا علي غسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر. قال الإمام عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا أو غدا. وضع قضاء لأنه ورواية أخيرة ما أرسل عليكم موثقة سماعة سماعة أو سماعة ابن مهران قال فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي شهر رمضان. الرواية فيها ثلاث يقول إذا كان ذاك من الرجل وهو يقضي شهر رمضان شلون يعني بقى على جناب. الإمام قال الإمام الصادق عليه السلام قال فليأكل يومه ذلك وليقضي فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور. روايات واضحة تقول رمضان ما عليه أما قضاء رمضان لا خليه يروح يأكل يصوم يوم ثاني ما ينفع الصيام ذلك اليوم غير يقضي. وش وجه إشكال تاجي في الغطاء وشيء الثاني؟ قالوا هذه الروايات واضحة في العام مو في غير العام. الروايات تقول هاي إذا غير كان عامد مثل هاي مثل الروايات اللي تتكلم عن شهر رمضان. مشهور الفقهاء قالوا لا يظهر منها العام. بعضها يظهر منها العام بعضها ما يظهر منها العام. يقول هنا إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلما أغتسل حتى طلع الفجر. ما في إشارة إلى أنه كان متعمد ما أغتسل حتى طلع الفجر. قال لا تصوم لا تصوم هذا اليوم تصوم غيره. إيه؟ هذا ما قضى رمضان. إيه؟ اللي قالوا من الإنسان اللي قالوا أنه في حال العام الرواية الأولى يظهر منها العام. الرواية الأولى يظهر منها العام. شوف يقول ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع. قاعد يشوف فيلم قاعد يطلع وهو ما قاعد يغتسل ما قد راح. لهذا قالوا هذه مطروفة إلى العام هو في غير العام مثل رمضان. بس بقية الفقهاء يقولون لا يقول الرواية الأولى صحيحة بس الروايات الأخرى ما يظهر منها هذا الشيء. ما يظهر منها أنه في حال العام حتى في غير العام بسبب بالذات الرواية الثانية. لهذا المتسلسل الثاني قال أنه في هذا في في في غير العام لا يواصل صومه مع الشهر. ما يشكر الفقهاء قالوا لا في حتى في حال غير العام لا يصوم يوم آخر. والله على محمد وعلى الصالحين.